الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال ابن رسلان رحمه الله تعالى: باب حد القذف. أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصنا، أي من رمى غيره باللواط أو الزنا قال له يا لوطي، أو قال المرأة يا لوطية، أو قال يا زاني أو يا زانية أو يا قحبة أو يا مخنث أو يا مخنوث، فعليه حد القذف وهو 80 جلدة إن كان حرا، و40 جلدة إن كان عبدا. أوجب لرام باللواط والزنا كذلك إتيان البهائم، إذا اتهم إنسان بأنه يأتي البهائم فهو أيضا قذف. أوجب لرام باللواط والزنا جلد 80 لحر أحصن، أي اشترط في المقذوف أن يكون حرا وأن يكون محصنا، يعني عفيفا لم يثبت عليه الزنا. أما من ثبت عليه الزنا فليس فيه حد القذف، إنما فيه التعزير فقط لما في الاتهام من الإيذاء. وللرقيق النصف، يعني العبد إذا رمى غيره بالفاحشة فعليه نصف العقوبة. عرف محصنا، من هو المحصن أو ما المراد بالمحصن في هذا الباب؟ قال عرف محصنا مكلفا أسلم حرا ما زنى، هذا تعريف المحصن. بالغ عاقل مسلم حر لم يثبت عليه الزنا. ما زنى أي ما سبق منه زنا بأن كان عفيفا عن الزنا، ولا عبرة بشهرة زناه، لابد في زوال العفة من تحقق زناه. وإن تكن بينة على زنا يسقط، كأن صدق قذفا أو عفاه، أي تسقط العقوبة بواحد من 3 أمور: إقامة البينة، إحضار 4 شهود يشهدون على فحشة، أو العفو، صاحب الحق المقذوف سامح تنازل عن العقوبة تسقط، أو اعترف المقذوف بأنه فعل الفاحشة فيسقط حد القذف عن القاذف بإقامة البينة أو اعتراف المقذوف أو عفو المقذوف عن القاذف.